القارئ الشيخ منصور جمعة منصور وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله. وتنا إخوة الإيمان فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية الذي قدم الآن للمكان. أشكر أيضا للعلم القرآني الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي والعلم الإذاعي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وهيا بنا الآن لنعود لساحة القرآن ومع فضيلة العلم القرآني الشيخ طه محمد النعماني بعد تقديم شكري للشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي وفضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس العلم الإذاعي والشيخ محمد مهدي شرف الدين. كذلك أشكر باسم الشرقية كاملا للعمدة وابن العمدة بالباجور منوفية الأستاذ أحمد ندل الذي لم يترك العزاء من الابتداء إلى الانتهاء. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا إلى القرآن الكريم خاشعين منصتين لتلاوة فضيلة الشيخ طه محمد النعماني العلم الإذاعي في مصر والعالم الإسلامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من انت عليك وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من وكل شيء فعلوه وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات في مقعد صدق في مقعد صدق مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنة مقعد صدق في مقعد صدق في مقعد صدق مقتدر الرحمن علم القرآن إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة بسم الله الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفع ووضع

رب المشرقين ورب ربكم رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب وله الجوار المنشآت كل من عليها وكلنا ضيوف على ظهر هذه الأرض والضيف مهما طالت إقامته لا بد له أن يرحل في يوم من الأيام. ولما سئل أحد الصحابة الأعلام وهو على فراش الموت وهو يبتسم قالوا له لما تبتسم